طاب السماء وهبت النسمات وتواجدت في حانها السادات. طاب السماء وهبت النسمات وتواجدت في حانها السادات. حبيبهم سمعوا بذكر حبيبهم فتهتكوا، خلعوا العذار ودارت الكاسات. خلعوا العذار ودارت الكاسات، طربوا فطابت باللقاء أرواحهم، كتموا فبانت من ضربوا فطابت باللقاء أرواحهم، كتموا فبانت منهم حالات. زاد الغرام بهم وفي أحشائهم نار، وفي أكبادهم جمرات. زاد الغرام بهم وفي أحشاء زاد الغرام بهم وفي أحشائهم نار وفي أكبارهم